وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية باب الراءات واللامات والوقف على المرسوم، أي على مرسوم الخط، وانتهينا من هذا الباب. وكنت وعدت أننا سنذكر الملخص لهذا الباب من كتاب شرح الشيخ النويري للدرة، ولكن وجدت أن كلام النويري مطول وذكر فيه باب الوقف، مش وقف الوقف على مرسوم الخط فقط، ذكر الوقف على أواخر الكلم، فكان الموضوع طويل جدا واخد عدة صفحات، ولكن في ملخص يعني بسيط كده عملته على أساس إن احنا نلخص هذا الباب، لأن الباب ده باب باب الراءات واللامات والوقف على مرسوم الخط، وخاصة الوقف على مرسوم الخط فيه كلام. ففي هذا الملخص، أولا أبو جعفر عندنا الأول كقالون راءات ولامات نتلها. أبو جعفر يقرأ كقالون، كالراوي قالون في باب الراءات التي فيها الترقيق لورش، وباب اللامات التي فيها التغليظ لورش، والآخران يعني اللي هو مين؟ يعقوب وخلف من الموافقة، حيتوافق مع مين؟ مع أبي جعفر. نعم، مع أبي إيه؟ مع أبي جعفر، خلاص يبقى من الموافقة، يبقى خلاص، يبقى ما عندنا في باب اللامات والراءات إلا مين؟ من من القراء ورش فقط، رواية من 20 رواية هي التي فيها الترقيق في الراءات المفتوحة والمضمومة بشروطها واللامات بشروطها. طيب، بعد ذلك ندخل في الوقف على مرسوم الخط. أبو جعفر ويعقوب وافق ابن كثير وابن عامر في الوقف على يا أبت، يا أبا بالهاء في المواضع الثمانية. ودي ناخدها منين؟ ناخدها من قول الناظم وقف يا أبه بالهاء ألا حم، وعندنا هناك وقف يا أبه كف أندنا، يبقى هناك عندنا مين؟ ابن كثير وابن عامر هما اللذان يقفان بالهاء على هذه الكلمات اللي هي يا أبت في سورة يوسف، وفي جميع مواضع اللي هو المواضع الأربعة في سورة مريم، وفي سورة القصص، وفي سورة الصافات، دول 8 مواضع يقف. يبقى دخل مين؟ ألا حم مع الاثنين اللي هناك، بقوا 4. طيب، في المواضع الثمانية، وفي الحالة دي يبقى خلاص ظهر، هيتبقى معنا مين؟ خلف يرجع إلى أصله، يقف بإيه؟ لأن إحنا عندنا حمزة يقف بالإيه؟ يا أبت، خلاص؟ يقف عليها بالإيه؟ بالتاء، من الموافقة. طيب، بعد كده يعقوب كالبزي في وجه الوقف بهاء السكت على ما الاستفهامية في صورها الخمسة إليه وفيما هو مما قف وعمه لمه بما بخلف لدى البزي هناك بخلف لدى البزي هناك البزي له خلاف الخلاف بين الايه الوقف بالهاء السكت والوقف على ايه على الميم طب هنا يدخل معاه يعقوب بس بلا خلاف يبقى يقف يعقوب طيب ناخد ده منين ولم حلا الابيات قدامنا بنلخص احنا الان الباب السابق ولم حلا وسائرها كالبز وسائرها كالبز خلاص طيب هيتبقى معنا مين ابو جعفر ومين وخلف يبقى كاصلهما ايه بعدم الايه بعدم السكت على هذه المواضع طيب اربعه يعقوب يقف بهاء السكت على الاشياء الاتيه واحد الضمير المفرد الغائب مذكرا كان ام مؤنثا هو هي فهو فهي لا هو لا هي سواء كان مذكر او كان ايه مؤنث يعقوب يقف بهاء السكت على هذه الالفاظ طيب يقف بهاء السكت ايضا على النون المشددة من جمع الإناث سواء اتصل بها شيء أم لم يتصل اللي هي زي إيه هن لباس هن دخلتم بهن عليهن فيهن نعم فيهن نعم أحسنت الله يفتح عليك عشان الإيه له هاء له ضم الايه ضم الايه الهاء اصبوا اليهن كل هذه الكلمات يبقى يقف بهاء السكت على ايه على النون المشدده من جمع الايه من جمع الاناث اتصل بها شيء ام لم يتصل ناخدها منين الاول ناخد اللي فاتت دي منين اللي هي ايه الضمير المفرد من معه وهي طب عليهن ناخدها منين وعنه نحو عليهن طيب يقف بهاء السكت على الياء المشددة التي للمتكلم زي إلي علي يقف عليها ايه بهاء الايه بهاء السكت قال قد أنعم الله إيه علي ورافعك إلي ثم إلي مرجعكم يبقى إيه القاعدة اللي هي الرابعة والأخيرة اللي هي هاء السكت على الإيه الياء المشددة التي للمتكلم طيب هيتبقى معنا مين يتبقى معنا أبو جعفر وخلف لسه بس احنا جايين في الكلام يعني بتكلم دلوقتي أخذنا ايه اللي هو هو وعليهن وإليه طيب يقف أبو جعفر وخلف كأصلهما أي كباقي الايه القراء طيب خلصنا من يعقوب بتمامه رويس يقف بهاء السكت على يا ويلتاه يا أسفاه يا حسرتاه وثمه مطاع ثم أمين ثمه يقف إيه يا ويلتاه وطبعا هنا هيبقى من قبيل المد الإيه من قبيل المد اللازم ما احنا عندنا سكونة اهي، مش احنا بنقف على الهاء ساكنة، يبقى اصبحت من قبيل الايه؟ المد اللازم. يا ويلتاه، يا حسرتاه، يا اسفاه، يبقى يقف عليها بالايه؟ بالمد، ست حركات لانها اصبحت من قبيل الايه؟ من قبيل المد اللازم. ودي اللي هي اشار اليها ايه؟ وذو الندبة، وذو ندبة مع ثم طب، اللي قلنا اغلق عليها قوسين، وذو ندبة مع ثم طب، يعني اللي هو الندبة اللي هو للتفجع اللي بيندب، يا ويلتاه، يا حسرتاه، يا أسفاه، أي المصاحب للندبة مع لفظ ثم قف بهاء السكت للمشار إليه بالإيه؟ بالطاء، اللي هو مين؟ رويس. رويس، لا ما هي أصل ساكنة، هاء سكت ساكنة أصل، ما طب ما احنا ما هي في حالة الوصل مالهاش لازمة، ما في حالة الوصل خلاص، ما انا لو وصلت ما هي مش معايا، لو وصلنا هي دي سكون، ما هي سكون أصلي، احنا جبنا هاء السكت هاء عشان خاطر ايه؟ بيان الحركة الإعرابية أو بيان الايه؟ الحرف. طيب وروح هيتبقى معانا مين؟ روح ابن عبد المؤمن وأبو جعفر ومين؟ وخلف كأصلهم، يرجع للأصل. يا ويلتا، يا حسرتا، يا أسفا، ثم مطاعن، ثم، خلاص كل ده اللي هو فيها زيادة الإيه؟ زيادة هاء السكت. دخل على الحذف، قال ولهحذفا بسلطانية مالي وما هي موصلة. طبعا احنا لو بصينا في اللي فات هنلاقي ايه الجديد علينا، الزائد على السبعة، ايه الجديد يا شيخ عبد الله؟ اللي هي هاء السكت في ايه؟ في الضمير المفرد هو وهي، هاء السكت في ايه؟ عليهن وإليهن، هاء السكت في إيه؟ إلي وعلي. أما فيما هو ومما، لا ده دي سبقت، دي إيه؟ سبقت، يبقى ده اللي هو جديد. قال ولهحذفا بسلطانية مالي وما هي موصلة حماه وأثبت فز. احنا بنلخص اللي فات. طيب هنا إيه؟ وافق يعقوب الإمام حمزة، لأن احنا عندنا حمزة اللي بيقرأ بهذا، في حذف الهاء وصلا من سلطانية ومالية وما هي، وأثبتها خلف، وأثبتها خلف. يبقى عندنا يعقوب مشي مع مين؟ مع الإمام حمزة، وقام جاي خلف، خرج عن أصله بقى بالإيه؟ بالإثبات. ما أغنى عني مالية هلك عني، مالية هلك عني، وما أدراك ما هي نار. خلاص هلك عني إيه؟ سلطانية خذوه، سلطانية خذوه، خلاص. يبقى إيه؟ راح يعقوب مع حمزة وخرج خلف مع الايه؟ مع الباقين. طيب هيتبقى معينا نعم مين؟ حمزة. حمزة هناك من السبعة، حمزة له من السبعة اللي هو ايه؟ ويخفى شفاء مالية ما هي فصل، وسلطانية من دون هاء فتوصل، ادي الفاء اهو هناك في في في الاخر. فالإمام حمزة له الإيه؟ له الحذف، يبقى دي مش جديدة، هذا إيه؟ غير جديد. بس هنا الاثنين يعقوب دخل مع حمزة وخلف راح مع الجماعة. طيب معانا مين؟ أبو جعفر، إحنا بنتكلم على الثلاثة، يبقى أبو جعفر إيه؟ يرجع إلى أصله. طيب سبعة، يعقوب يحذف الهاء وصلا من كتابية حسابية، ودي اللي هتبقى جديدة، لم يسبق فيها أحد، اللي هي إيه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إيه؟ هاء مقرأ كتاب كتابي إني، كتابي إني. طب والتانية إيه؟ كتابي هلك، هما اتنين كتابية، كتابي هلك. طيب والتانية إيه؟ اللي هي الكلمة الثانية حسابية، برضو اتنين، اللي هو إيه؟ حسابية ظننتني ملاق حسابية، فهو في عيسى. طب والتانية إيه؟ حسابية ولم، مش كده ولا إيه؟ ولم أدري ما حسابية، يا ليتا، ما حسابية يا ليتا. يبقى الاثنين مالية وحسابية. قرأ يعقوب بالإيه؟ بالحذف. قال وكذا حذفا، وكذا البيت معنى ايه؟ حماه واثبت، فز كذا حذف كتابيه حسابي تسنق تد لدى الوصل حفلا. يعقوب يوافق رقم 8، يوافق الامام حمزه والكسائي في حذف يتسنى واقتده، لان احنا عندنا هناك ايه؟ وننشزها ذاك وصل يتسنى دون هاء شمردلا. والتانية ايه؟ وسكن شفاء واقتده حذف هائه شفاء. يبقى يوافق يعقوب الإمام حمزة والإمام الكسائي في حذف هاء يتسنى وهاء اقتده في سورة البقرة وفي سورة الأنعام. طيب ومعهم خلف من الموافقة، خلف حيبقى وافق، وافق الأصل، ويخرج أبو جعفر. يبقى معنى كده اللي بيحذفوا الهاء في الكلمتين دول كم واحد؟ أربعة، اللي هو مين؟ حمزة، كسائي، وخلف ويعقوب، دي رقم 8. أما أبو جعفر يبقى له الإيه؟ الإثبات من الموافقة، رقم 9، رويس وافق حمزة والكسائي في الوقف على أيما تدعو، في الوقف على إيه؟ أيا. وروح وأبو جعفر وخلف وقفوا على ما، ناخدها منين؟ وأيًا بأيًا ما طوى وبما فدا. يبقى فدا خالف الأصل، والطاء دخل مع مين؟ دخل مع الإمام حمزة والإيه؟ والإمام حمزة والكسائي، يقفان ايه؟ ايا، وايا بايا ما شفا. طيب هيتبقى معنا مين؟ روح وابو جعفر وخلف، يبقى وقفوا على ايه؟ ما، مع الجماعه. وان كان الايه؟ الجميع كلام ابن الجزري وغيره ان ايه؟ يجوز الايه؟ الوقف على، لان الاثنين مفصولين رسما، ممكن تقف على ايا وممكن تقف على ايه؟ ايا ما. خلاص. قال وبالياء ان تحذف لساكنه حلا، ودي اتكلمنا فيها اللي هم الايه؟ ال11 موضع اللي عددهم كام؟ عددهم 17 موضع، شرحناها في الايه؟ في اللقاء السابق وتكلمنا فيها، وجاب مثال الشيخ كتغني النذر من يؤتى واكسر. المهم من يؤتى واكسر دي انتبهوا لها، اللي هي بتاعت ايه؟ سورة البقرة، اللي هي ايه؟ ومن يؤتى، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة، لان دي هتكون في قراءة يعقوب ايه؟ ومن ايه؟ ومن يؤتي الحكمة. خلاص. اللي هو المواضع ال17 بما فيها هذا الايه هذا الموضع. رقم 11 يعقوب وافق الجماعة في الوقف على مال ويكأنه وويكأن في مالي ومالي لدى الفرقان والكهف والنسى وسال على ما حج. أصله هناك هيقف على ما، هو وقف على إيه؟ على اللام، على إيه اللام؟ مال. وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللة وبالكاف حللة. ويك أصله هناك يقف عليه ويك، هو هنا وافق الإيه الجماعة، يبقى ما حدش وقف على الإيه هذه إلا الإمام أبو عمرو، يبقى ما خالفش الأصل. هنا الـ الشيخ أبو جعفر والإمام خلف، الإمام أبو جعفر والإمام خلف وافق الأصل، أما يعقوب خالف الأصل. وبهذا ينتهي ملخص الكلام عن باب الراءات واللامات والوقف على المرسوم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله